المنكرة عند باب بيت زيد، فيخرج زيد لصلاة العصر فيرى ابن عباس فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل أخبرتني؟ لأنه رآها زيد من باب إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نطلب العلم، يعني آتي لبيت الشيخ لكن ما أطرق البيت لأن الشيخ في هذا الوقت مرتاح. لاحظوا، فأخذ ابن عباس من زيد علما كثيرا، وهكذا فعل ابن عباس مع عمر بن الخطاب، فجامع علم عمر هو ابن عباس، وهذا أحد أسرار رفعة ابن عباس في الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.